وله من في السماوات والأرض. هو قال ده أنا خلقت السماء والأرض وما بينهما، طب دي ظرف والمظروف في بقى أرض برضو ليه؟ وإن كان بعضه مختارا، وإن كان إيه بعضه مختار، ما معنى مختار؟ يأمن يكفر، يطيع يحش، مش كده ولا إيه؟ أم قال لك لا، خد بالك أن الكل فيه صفات الاضطرار والقصر والقهر، لأن إن كان الإنسان مختار في أشياء اللي هي التكليفية فهو مقهور في أموره كلها، ملوش تحكم في يوم ميلاده ولا يوم وفاته، ولا يتحكمش في يوم الوفاة، ولا يتحكمش في الصحة، ولا يتحكمش في المرض، ولا يتحكمش في العافية، ولا يتحكمش في الذكر، في حاجات كتير مقهور ليا فيه، يبقى ليا ولا مش ليا؟ أنا بس سايب له زاوية تكليفية كده يبقى مختار فيه. ومع ذلك اللي مضطر الاضطراريات للسماء والارض، ان عرضنا الايه على ايه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها، قال لا ما لناش دعوه ما لناش طاقه، خلينا مسخرين ولا حاجه ولا اختيار ولا حاجه، مش عايزين انا دي اللي انت عايز مشيه. ام الانسان بعقله قال لا انا برضو احمل الامانه وابقى مختار، ده انا هوجهها توجيه كويس. قال له انت ظلوم وجهول، والله ما انت عارف ايه اللي هيحصل كويس كده. إذن فلما يجي يقول لك الكون المضطر ده ايه يعني مقمسته وخلقه مضطر ما يعمل الا ايه؟ قول له ده هم مضطرين بالاختيار يعني الاختيار استعملوه، لانه عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناه، يبقى اختاروا ايه؟ يبقى اختيار برضو ولا لا؟ يبقى الكل خاضع لله اختيارا. نعم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. عنده ناس ما يستكبروش على عباده زيكم كده ويكفروا ويعملوا بتاع، ان كان عايز عباده يعني طوالي عندنا من ده كتير. ولا يستحسرون، ومن عنده اللي هو الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ولا يستحسرون يعني إيه؟ حسرة ضعف وكلف وتعب،